الشيوعيون والملاحدة في عصرنا ينكرون وجود الله، ثم ألا يعتبر هذا إنكارا لتوحيد الربوبية خلاف ما ذكرتم أن أحد من الكفار لم ينكر توحيد الربوبية؟ ذكر العلماء أن توحيد الربوبية أمر واعترفهم به عند الأمم، وإنما أنكره شذان من الناس لا عبرة به، ومنه المجوس حيث قالوا إن للناس إلهين، النور والظلمة، النور للخير والظلمة للشر، وقالوا النور أعظم من الظلمة. وأما إنكار الله الكلية، إنكار وجود الرب الكلية، هذا أو ممن قال به مخابرة للعون. وهكذا الشيوعيون الموجودون والملاحدة الذين من الفلاسفة وأشباههم، هؤلاء معروفون يرون الأفلاك آلهة وأن لها حركتها المعروفة، لكن جمهور المشركين وعامة المشركين يقرون بالرب وأن هناك ربا خلق ورجع وهو في العلو، وإنما تقربوا إليه بما فعلوا من الشركيات وتوسيط من يرونه صالح التوسيط من جن أو إنس أو أصنام. وكفار قريش وأشباههم أنكروا المعاد، يقولون أن الله ربهم وخالقهم، ولكن ينكر المعاد، يقولون لا إله إلا حياة الدنيا نموت ونحيا، وهذا معناه إنكار المعاد، إنكار الجنة والنار وإنكار الآخرة، وأن الموت ليس بعده حياة. لهذا قال الله في خلال الدهر، يتقدم في الدهر، نسأل الله السلامة.